والحقيقة يعني أنا معني في ذات نفسي بإني أقرأ استزيد من العلم، وأعترف أنني يعني بعد ما وصلت إلى ما تطمح إليه نفسي، مع أنني أقرأ دائما دائما يعني على ظروفي الصحية وحالي في اليوم 15 ساعة على الأقل، على الأقل، وإن يعني مخطوط أنا بشتغل فيه أوراق غير مرتبة. ظللت 45 ساعة قاعد على المكتب من الخميس للجمعة، رحت صليت الجمعة ورجعت أكمل حتى انتهيت من ترتيب المخطوط، لأن المخطوط ملوش الصفحات مترقمة غلط، بس الكلام مش فاش مع بعض. الصفحة تنتهي أقرأ ألاقي الكلام ده مش تتم للكلام السابق. أصعب شيء ترتيب مخطوط مهلل أوراقه شذر مدر يعني، ولم أشعر أنني أحتاج إلى أن أنام ولا أكل، وهمتي أن أرتب هذا المخطوط لأنه عقب في طريق الكتاب اللي أنا بقى أحققه، كتاب 16 مجلد. بعد كل هذا البتاع يأتي لي بكتاب المناسك غير مرتب كمان، يعني عمل دي كله هتهدي بقى 10 سنين في الكتاب بشتغل فيه، بقى 10 سنين في الكتاب. يعني هذا الكتاب إذا خرج 25 مجلد ياخذ مثلا مني 15 سنه، ان احيانا الله عز وجل قوانا عليه. انت لما تروح تشتري بتشتري 15 سنه من عمري ب 100 درهم ثمن الكتاب، ولا تعلم ما الذي بذلته في هذا الكتاب، صححته حرفا حرفا يعني، واللي انا استشكله اعلق في الحاشيه اقول انا لم افهم هذا الكلام، او ان الكلام غير متسق، او الكلام ده فليحرر هذا الموضوع. ربما وقف أحد آخر على مخطوطة يحرر الوضع، بس أنا بينت أنا مش فاهم، فأبين أن أنا مش فاهم، ما عملش فاهم العريف واتكلم ولا حينهشوني أهل العلم اللي مر على الرصد وكام ده كذا، الجاهل الذي يقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فأستعذب يعني التعب والهوان في هذا، يعني كما قال القائل عذابه فيك عذبه وبعده فيك قربه، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحبه. كمين كلام جميل، وكلام سمنون المحب. ولو قيل طأ في النار حط رجلك في النار، أعلم أنه هذا وطئ النار، أعلم أنه رضا لك أو مدن لنا من وصالك، لقدمت رجلي نحوها فوطئتها سرورا أني خطرت ببالك. الله الله، لمجرد بس أن أنا مريت على خيالك أنا على سجاد أدخل النار وأستعذب الدخول في النار. طبعا هذا كلام الشعراء المقصود به محبة الله عز وجل. نعم.